إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. لما كنت بتزوري فوزي كانت وفاء مراته في نصبة الشاي. طب وبنته رشا؟ كان هو بيبعتها تجيب حاجات من مشاوير بعيدة قوي. هي مش قالت لكم كده برضو يا باشا؟ رشا فعلا قالت كده فعلا وقالت حاجات تانية مهمة أكتر يا صحة. زي إيه يا سعادة الباشا؟ هتعرفيها انت والمتهمين التانيين لما نقبض حالا على الكاني. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. الحل اللي قفلت فوزي هي صحر الدلالة. دليل؟ هي دخلت من شباك اللي على الفتحة وهي معها مقص، قتلته بالمقص بضربة واحدة في رقبته، لان المعمل الجنائي قال ان هو مات بآلة حادة رفيعة ارفع من نصل السكينة، وهي عشان دلالة جا معها مقص اللي بتقص بتقطع بيه القماش لما بتيجي تبيعه للناس. اسم حضرتك؟ ممتاز، موسى اسحاق. اللي قتلت هي وفاء. الدليل؟ لأنها بعد ما ودت بنتها المدرسة جت فتحت الباب، لأن مفيش لكسلة في الباب ولا في الشباك، وبعدين حست إن هو بيخونها مع سحر، زائد إن بتقول واتقتل بحاجة رفيعة مش بسكينة، فده كان الدافع. أو اسم حضرتك؟ نعم؟ اسم حضرتك؟ فاطمة ربيع السيد. هي سحر. الدليل؟ الدليل هي قالت لي لما قبضت عليه وما رضيتش افتح لها، قال لها تربتك على ظهرك بايدي، وبعدين هو قايل لها كان قايل لها قبل كده بخط بسيطه بيشتكي، فهي سمعت الكلام ونفذت من خلال الشباك. لما زوجته وبنته خرجوا راحت هي داخله من الشباك. اسم حضرتك؟ اسمه سيد محمد. هي سحر هي اللي قتلته. دليل؟ الدليل ان هي الوحيدة اللي عارفة ان الشباك مش مقفول، بزقة واحدة يتفتح، فهي اللي نطت من الشباك وقتلت ورجعت تاني. اسم حضرتك؟ نجوى ابراهيم عزيزين. هو الدليل النهاردة هي سحر الدلالة. دليل؟ الدليل ان هو فوزي ده عرفها ان الشباك بيتفتح بسهولة من غير قفل ومن غير اي حاجة، وممكن تكون هي استغلت ان هو بيتفتح، وبحكم شغلها ان هي ممكن تكون ضربته بالمقص لان هي شغاله بتاعت قماش، فممكن تكون هي اللي ضربته في رقبته بالمقص وموتته، وده كان دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ كنزي محمد احمد. الجاني النهارده هي صح. الدليل؟ ان هي بتبيع قماش وكده، ممكن يكون معاها مقص وطعنته في رقبته، وهي عارفه ان الشباك اللي في جوه الشقه بيتفتح بسهوله، وده كان دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ فهد محمود عبد العال. هو ان شاء الله سحر هي اللي قتلت فوزي. الدليل حضرتك ان هو قال له ان هو ده الوحيد اللي عارفه ان الشباك بيطل منه ليه على طول من الناحيه الثانيه، وكمان الدليل الاهم هو ان هي دلالة، ومعها طبعا هو اتقتل بآلة حتى اقل من السكينة، وطبعا آلة حتى هي المقص، ولا دي دليلتها سيادتك. اسم حضرتك؟ حسني محمد بيومي محمد. الإجابة هي صحة. الدليل؟ علشان هو كان وعدها بالجواز ببعضه وهي حست ان هي تقتل. اسم حضرتك؟ فاطمة محمد سعيد. هو مدام صحر الدلالة هي اللي قتلت فوزي. الدليل؟ الدليل على كده ان هي الوحيدة. طبعا الطب الشرعي اثبت ان هي ان هو ما اتقتلش بسكين، اتقتل بحاجة ارفع منها. الوحيدة اللي ممكن تبقى معاها السلاح دوت هي صحر، بما انها دلالة وبتبيع قماش يبقى معاها مقص. فهي طبعا قتلت فوزي بالمقص في رقبته، وده دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ احمد جمال محمود عبد المجيد. يا اللي قتلت فوزي يا صحر. الدليل؟ الدليل حضرتك هو لما كان قاعد مع فوزي بتقول له المشاه ده لا يعني زقه واحده من الشباك كده يتسكع على طول. هي اللي عارفه الموضوع الشباك، كانت قاعده معاه وراها يعني على الطبيعه، فهي طلعت عن طريق الشباك وبعدين قتلته وقعدته بالمقص. هي طبعا بتبيع قماش، بتبيع قماش يا مع معاصة طبعا اللي هو سن رفايا، اللي هو سن حاجة كده سكينة سن رفايا، يا مع سكين المعاصة اللي هو سن رفاش فعرض له نايم. اسم حضرتك؟ أحمد عادل سعيد. حالة اللي قتلت فوزي هي صحة. دليل؟ دليل ان هي الوحيدة اللي عارفة ان الرافعة الشباك اللي بيطلع على الحوض هيفتح بسهولة، يعني مش مجرد كسر ولا حاجة. وبعدين هي بتبيع قماش معاها، والمحل يقول لك دوت صعب تكتب حاجه رفيعه مش سكينه. هي كان بعيد قريبا ده غير على كده. اسم حضرتك؟ ليلى زكي احسن. بقول النهارده سعيد هو الجاني. دليل؟ الدليل هو حضرتك قدم دليله في التحقيق، بيقول الظابط ما قالوش اصلا الجريمه كانت تمت الساعه كام. هو بيقول له انا وقت الجريمه كنت قاعد على القهوه. حاجة تانية لما بيقول له ان انا لا رحت من باب الشقة ولا الشباك اللي بيطل على المنبر على الحارة، يعني على حوش البيت، هو مش عارفه بالمعلومة دي اصلا. اسم اذا كان هو اللي هو اللي قتله. اسم حضرتك؟ اللي مع حضرتك مصطفى السيد النور السيد. هو اللي قتله صحر، عشان هي اللي عارفه ان الشباك بيتفتح من نص. اسم حضرتك؟ ايهاب حليم انور. اللي قتلت هي صحر. الدليل؟ الدليل حضرتك النصل الرفيع ده هو نصل المقص اللي هي بتقص بيه القماش اللي بتبيعه. وحاجه ثانيه ان في اللي هو الشباك اللي على المدخل بتاع البيت هي عارفه ان هو بيتفتح بسهوله، فممكن تكون دخلت من الشباك ده وخرجت منه. اسم حضرتك؟ ممدوح عبد الفتاح احمد الخولي. النهارده صحر. الدليل؟ في اتنين في سيناريوهين. اول حاجه ان في التحقيق اثبت ان هي ان قتل ممكن قتل بآله حتى اربع من السكينه، فديت دي الابر اللي بتستعملها صحر، اللي بيعملها دلاله مثلا في البطاطين مثلا بتعملها، فهي ايه الابر دي تبقى حتى في حتى الفيعه وحتى ممكن تقدر تنتج فيها. تاني حاجه ان هي عارفه الشباك بيتفتح وتقفل ازاي، فتعرف تخرج ازاي وتخرج منه، تخش ازاي وتخرج منه. اسم حضرتك؟ هبه صفوه نصيف بدرس. عايزه اقول انه فوق مراته هي اللي قتلته. دليل؟ والدليل انها هي طبعا كانت رايحه في وقت التسويق بتاع بنتها، فهي مكمله الورق كله، يعني ما فيش ان الصور تكون ناقصه. يعني هي حتى كان لما بتكلم اللي كانت عامله له الشاي بتقول التسويق كامل وكل حاجه، فهي كان عندها حساب انها تعمل ده حجتها وترجع عشان تقتله. وطبعا هي دخلت البيت من غير ما يكون ليها بصماته او اي حاجه، لان بصماته موجوده في الشقه، وده دليل ادارتها. يعني اسم حضرتك؟ نبيل عبدو. النهارده أنجاني الذي قام بعملية الاختيار هو سعيد. الدليل الأول هو أن سعيد قام بانتكاس هذه الجريمة، لأن المبني عليه هو الذي تسبب في دخول السجن، فقام بانتكاس هذه المؤامرة الشيطانية. الدليل الثاني هو ان سعيد قام في التحقيقات الجنائيه انني لم اقتله بالسكينه، وختمت عرف بأنه تم طعنه بشيء خلاف الستينة، فهو مدبر هذه الجريمة الشيطانية. مع حضرتك يا فندم أنا المدعو هيثم حمدي أبو غازي. سعيد هو القاتل. دليل؟ إن هو مسح بصماته وكان بيقولها طعن ودخل من الشباك. اسم حضرتك؟ سمر مصطفى الإبياري. هو عشان قضيت فحص. دليل؟ هما دليلين. الدليل الأول إن كان فوزي دايما الشباك مفتوح على البيت عادي سهل إن هو يفتح بزقة. الدليل الثاني إن صاحب دلالة، والدلالة أكيد معاها مصر، فهي ضربته بالمصر. والدليل الأكثر من كده إن هو المحامي قال إن الآلة اللي طعنته أقل من السكينة، وده كان دليل إدانة الفحص. اسم حضرتك؟ محسن محمد مصطفى. الفحص هي اللي قتلت. دليل؟ الدليل ان هي عارفه دخلت الشباك بتاع الهوس، اللي هي عارفه ان الشباك بيفتح منها دي، والله الشباك بيفتح منه ويسيب منه قبل ما يموت. فهي دخلت من الشباك الدليل الهوس وتعرضت لقعدته بقاله كده من الحديد يعني بتاع الشباك وراحت تعرضت لقعدته. اسم حضرتك؟ اسم محمد سليمان حسن الحلو. طعن اللي قتلت فوزي اللي هو هي طعن اللي طعنته وهو قتلها. دليل؟ الدليل حضرتك يعني هي الوحيده اللي عارفه موضوع الشباك اللي بص على الحوش، وطبعا هي دخلت عن طريق الشباك لانه كان بيوروا لها يعني قال لها بيزقي كده وفتح كده، وعارفه ان في شباك في الشقه اللي بيطل على الحوش، فهي دخلت عن طريق الشباك وطعنته عن طريق المقص بتاع القماش عشان كانت بتاخد قماش وبتسيب في البيوت، فجيت معاها مقص عشان تقص بالقماش وكده يعني، فتعرفوا بالمقص بتاعها. اسم حضرتك؟ عبد الله جبري محمد. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. عدم وجود كسر باب الشقة أو شباكها كان بيعني حاجتين مهمين جدا. الأول أن القتيل فتح الباب عادي للقاتل ودخل بإرادته، والتانية أن القاتل يكون من أصحاب البيت، وفي الحالة دي لازم تكون وفاء. والمصحف الشريف يا باشا، والمصحف الشريف، انا اتفاجئت بقتله زي ما قلت لكم في التحقيق كده بالظبط. سيبيني اكمل يا وفاء، احنا استبعدنا الاحتمال الاول لان ده معناه ان القتل كان لازم يكون في الصاله، لان مش معقول القتيل يفتح الباب للقاتل ويرجع تاني اوضه النوم ويتمدد وكمان يروح في النوم. مجاز يا باشا، القاتل بعد ما طعنه شاله دخله اوضه النوم وحطه على السرير. في الحاله دي يا سعيد كان لازم نلاقي اثار دم في الصاله وعلى الارضيه لحد اوضه النوم، وده ما كانش موجود. يبقى لازم القاتل يكون فاجئ القتيل وهو مستغرق في النوم وطعنه الطعنه القاتله، ملهاش حل تاني، او حد يقدر يدخل الشقه من غير ما يحتاج فوزي يفتح له، ومن غير كمان ما يضطر يكسر باب او شباك زيك انت مثلا يا سحر. طب ازاي هدخل من تحت عقب الباب مثلا؟ لا مش شباك. طب ما هي يا سعادة الباشا، لازم برضو حد يفتح لي الشباك من جوه. ما انتش محتاجة لده يا سحر، لانك عارفة ان الشباك ده بيتفتح بمجرد الزق. هو انا هعرف المعلومه دي منين يا باشا؟ لانك استعملتي قبل كده يا سحر. لا ما حصلش يا باشا، ما حصلش مني حاجه زي دي. وبعدين ليه؟ ما انا اعترفت قدام حضرتك ان انا بخبط وبيفتحولي عادي يعني. بس اللي ما كانش عادي ان وفاء او اي ضيف يطبوا على غفله وانتي مع القتيل ويلاقوا الباب متربس وتقومي انتي على الشباك تزقيه وتهربي على الحوش. هو انت عرفت منين؟ ما انا قلتلك يا سحر ان البنت رشا قالت حاجات تانية كتير اهم. خد يا شريف وكمل اجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائزة الاولى فاطمة محمد سعيد، الفائز الثاني